اربع موسوعات صدقه جاريه من الحاجه فاتن من مدينه منطقه فيصل، اسال الله عز وجل ان يبارك فيها وان يحفظها يا رب العالمين. موسوعه من زوجه الاستاذ ايمن محمد زياده صدقه على والديها، اسال الله عز وجل ان يرحمهما رحمه واسعه. اربع موسوعات من الحاجه ام الشيخ، هي كده اسمها كده، الحاجه ام الشيخ صدقه على روح والديها، اسال الله ان يرحمهما رحمه واسعه. دول كانوا 41 موسوعه. ليه انا بنضل الاسماء دي كلها؟ لان دي امانه. اللي بيروح يبعت للمكتبه موسوعه او اثنين او ثلاثه او اربعه او عشره بيقول انا عايز الاسم ده، فعشان يطمن ان الحاجه اللي حطها في المكتبه وصلت للناس لازم يقول اسمه، عشان دي امانه امام الله. تعالوا نشوف اسماء الفائزين في عجاله سريعه، وهقول الاسم مره واحده لان اسماء 41 اسم يعني. مجده شعبان سند خلف، محمد ابراهيم محمد المعصراني، هند عبد الحميد بخاتي، هاني قرشي عبد الفتاح سيد، حنان السعيد احمد، طلبت ان اكون صدقه جاريه على زوجها وطلعت. اسماعيل، طبعا الصدقه الجاريه خلاص بتطلع ما تروحش السلم يعني خلاص. اسماعيل محمد اسماعيل موسى، رحاب عبد الحميد عمر الميداني، زيدان المغربي ناصف المحسني، هبة سليمان مرعي طلبت برضو تطلع صدقة جارية، رضا فتحي حسن أبو الفضل، مريم محمد الأسعد علي إبراهيم، خالد حماد محمد نايل، أمينة بشار راشد، دي أخت سورية وده إكرام لأهل سوريا، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم يا رب العالمين، ربيع أبو الفتوح محمد الشرقاوي، رحاب محمد محمد إبراهيم خفاجي، عبد المنعم السعيد عبد المنعم حنفي، كريمة أحمد علي محمد صدقة لوالدها وطلعناها، محمد فتحي جنيدي، سارة سلمان عوض حسين، محمود شكر. محمود شكر بعت لي رسالة وأنا استقبلت هذه الرسالة بنفسي وأصرت أنه لازم يكون فايز. هذا رجل بعت رسالة قال أنا كفيف ومحتاج الموسوعة، طبعا أكيد حد يقرأها له، فآثرت أن الرجل ده لازم يفوز إكراما لي، وأسأل الله عز وجل أن يرد إليه بصره وأن يرد بصر كل من حرم من نعمة البصر، قولوا أمين. هدير ياسر عيسى مصطفى، مرزوق محمد عبد الكريم، نجلاء حسني سالم أحمد طلبت أنها تكون صدقة لأسرتها، ربنا يا رب يجعلها في ميزانها، عبد الناصر حمزة سعداوي، ريتال أحمد سالم أحمد برضو طلبت أن يكون صدقة، محمد شعبان محمد دياب، آلاء يوسف علي محمد، محمد السيد عبد المولى، هناء عبد المنعم عبد العزيز، ياسر السعيد علي نور الدين. أنا عارف حضراتكم طبعا دلوقتي قاعدين زي اللي مستني نتيجة الثانوية العامة، ربنا يربحكم جميعا يا رب العالمين، حنان محمد شحاتة محمد، سعد دسوقي يوسف الدسوقي، تسنيم محمود علي محمود، منصور عثمان عبد الحميد الصباغ ده طلب صدقة جارية، ولاء عبد الفتاح عبد الحميد يونس، مجدي كامل عبد العال فراج برضو طلب صدقة جارية، أسماء محمد السيد علي جاد، سالم صبحي عبد البديع مصباح برضو طلب صدقة جارية، سمر محمد علي عبد الموجود، هالة حسن جمعة أحمد، وآخر اسم يوسف أمين صالح جمعة طلب برضو صدقة جارية. اللي مش صدقة جارية وكسب معانا الموسوعة النهاردة يتوجه من بكرة من يوم الثلاث لحد يوم السبت، أخرنا يوم السبت بالليل، يروح مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر يستلم الموسوعة. وألف مبروك على حضراتكم، الموسوعة سبع مجلدات فيها شرح 1905 حديث، ربنا يا رب ينفعكم بها رب العالمين. أو اللي مش قادر يروح قلنا يرسل أصل البطاقة، طبعا تقدر تبعت أصل البطاقة في يوم أجازة زي يوم الجمعة أو يوم السبت مفيش مشكلة. وأشكر والله من قلبي وأدعو في جوف الليل لكل من تبرع بهذه الموسوعات، لأن أغلب اللي فايزين دول طلبة علم وطالبات علم، وأتمنى في المسابقات اللي جاية ده أتمنى الأخوات المعلمات، الأخوات المعلمات اللي بيدوا دروس يبعتوا، بس دي أمانة بينك وبين ربنا، مش أي واحدة تبعت تقول أنا معلمة تمام، لا، اللي فعلا بتدرس وما شاء الله عندها علم ومحتاجة الكتاب تبعت تقول أنا يعني معلمة، وإن شاء الله يكون لها برضو الأولوية، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. وقلنا التبرع بيكون بالتواصل مع المكتبة،